الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب إغاثة اللحفان للإمام ابن القيم رحمه الله. البحث حول الرد على المسوسين، وكانوا قد ذكروا أدلة، فالمؤلف رحمه الله يرد عليها. يقول: فصل. وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد، هذا هو ابن أبي سليمان، إذا أطلق فيراد به هذا، يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة، وأما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن حتى ينكشف الأمر، فإن مات الزوج قبل أن يقرع، يعني حكموا له في المبهمة إذا طلق واحدة مبهمة ولم يعين، يعني قال مثلا واحدة من نسائه طالق ما عين، فقالوا له في هذه الحالة يختار واحدة منهن ويوقع عليها الطلاق. هذا هو المخرج من مسألة المبهمة. طيب، المنسية، طلق واحدة معينة لكنه نسيها، قالوا في هذه الحالة يمسك عنهن، يعني من حيث الفراش ما يأتي واحدة منهن، وينفق عليهن، لأن لو ترك النفقة عليهن وضعنا، ولو فسح له المجال في مسألة الاتيان ربما جاء بالمطلقة، وهذا مشكل. يقول: حتى ينكشف الأمر، يعني حتى يتذكر من هذه التي طلقها ثم نسيها. يقول: فإن مات الزوج قبل أن يقرع، فقال أبو حنيفة، هكذا عندكم؟ فإن مات الزوج قبل أن يقرع، كيف؟ أفين الذي سبق؟ ما في ذكر القرعة. سيأتي مثلا الكلام في القرعة، لكن هنا وينفق عليهن حتى ينكشف الأمر. فإن مات الزوج، ينبغي أن يكون فإن مات الزوج قبل أن ينكشف الأمر، ليس كذلك؟ إن في قرعة هنا، فإن مات الزوج قبل أن ينكشف الأمر، مات الزوج وهو على هذه الحالة، من كشف له الأمر، ما تبين له من هي هذه التي طلقها ثم نسيها. جيد، وهنا ما في قرعة، يعني القرعة تأتي في البحث الذي بعده. فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة، يعني كل هؤلاء النسوة سواء كنا امرأتين أو كنا ثلاث نسوة أو أربع نسوة، يعطينا ميراث امرأة واحدة، يعني الثمن فقط إن كان له ولد، أو الربع فقط إن لم يكن له ولد، ميراث امرأة واحدة. وقال الشافعي: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحنا. ميراث امرأة واحد حتى يصطلحنا، ميراث امرأة حتى يصطلحنا. طيب، هنا معلوم يا أخواني أن النسوة يعني النساء، نساء الرجل يعطينا الثمن ويقسم بينهن إذا كان له ولد، أو يعطين الربع ويقسم بينهن إن كان لم يكن له ولد. طيب، هنا ما الجديد يعني؟ هنا الجديد هنا أن هؤلاء النسوة الثلاث أو الأربع بينهن مطلقة، لكن ما هي معروفة بينهن مطلقة، ما هي معروفة، يعني ليس لها حظ من الميراث لأنها مطلقة. لكن العلماء قالوا هنا يشتركن كلهن في حصة المرأة، يعني حصة الزوجة. لماذا؟ لأن المطلقة ليست معروفة. واضح؟ يعني هذا هو الجديد. قد يقول قائل: أليس النسوة الزوجات لهن الثمن أو الربع؟ بلى، لهن الثمن أو الربع، ويكون قسمة بينهن، يقسم بينهن. لكن هنا العلماء لما قالوا يقسم بينهن ميراث امرأة بالسوية، لاحظوا هنا أنه في امرأة مطلقة لكنها ما هي معروفة، ومع ذلك أدخلوها في الميراث. هذا هو الجديد، تبه، أدخلوها في الميراث. ما يفهم أحد أنه الإنسان إذا مات عن ثلاث نسوة، كل نسوة، كل امرأة لها الثمن، أو كل امرأة لها الربع، لا، مو صحيح كلامه. أرأيتم لو أن رجلا مات هلك عن أربع نسوة وأخ شقيق مثلا، طيب لو قلنا كل امرأة تأخذ الربع، ماذا بقي الأخ الشقيق؟ ما بقي له شيء، رأيتم؟ ولكن في هذه الحالة الأربع نسوة يشتركن في الربع فقط، يقسم بينهن، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. كم يأخذ يعني؟ يأخذ ثلاثة أرباع. جيد؟ فهنا المشكلة الآن مو في نصيب الزوجات، المشكلة أنه في مطلقة بينهن، ومع ذلك تشترك، تدخل معهن في الميراث، هكذا قالوا. وقال الشافعي: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحنا. ما الفرق بين قول أبي حنيفة والشافعي؟ أبو حنيفة يقول يقسم الميراث مباشرة بينهن، بينهن. الشافعي ماذا قال؟ يوقف ميراث امرأة، يوقف حتى يصطلحنا، يعني يصطلحنا على شيء. طيب، إذا ما ظهر الحل ماذا نصنع؟ مذهب أبي حنيفة هنا يحل المشكلة في سهولة، قسم مباشرة. وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بأن قال أنت طالق ولا يدري من هي، طلق الجميع. يعني كان في البيت مثلا ومرت امرأة من نسائه في الليل في الظلام، ما يراها، ما يعرف من هي، فقال لها أنت طالق، ما يدري من هذه، عرفتم؟ ما يدري، ما ظهرت من هي. فقالت المالكية: الجمع يطلق. طيب، والآن أوقع الطلاق على واحدة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: لا، الجمع يطلق، الاحتياط. وإن طلق واحدة معلومة ثم انسيها وقف عنهن حتى يتذكر، وقف من حيث الجماع يعني، حتى يتذكر. فإن طال ذلك ضرب له مدة المولي. فإن طال ذلك يعني أعطينا مهلة، يا ابن الحلال تذكر من هي. قال: ما أدري، نسيت. طيب تذكر، معك أسبوع تذكر. قال: ما تذكرت. معك عشرة أيام تذكر فيها. ما أعطيناه مثلا أسبوعين، ثلاثة أسابيع، ما في فائدة، الرجل نسي. في هذه الحالة ما هو الحل؟ قال ضرب له مدة المولي. مدة المولي كم؟ 4 أشهر. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. نعطي 4 أشهر مهلة معك، فإن تذكر فيها وإلا طلق عليه الجميع، يعني السيف عليه بعد 4 أشهر جميع النسوة ينصرفن عنه. ولو قال، إذن المالكية يفرقون بين ليست المعينة المبهمة وبين المعينة المنسية. فإذا كانت المرأة التي طلقها مبهمة ما هي معينة، ما يدري من هي، طلق الجميع. طيب إذا عين واحدة بالطلاق ثم نسيها ماذا نفعل معه؟ نقول له أمسك عنهن حتى تذكر. فإن طال ماذا نقول له؟ معك مدة 4 أشهر. فإن مضت المدة ولم يتذكر طلق الجميع. ولو قال إحداكن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع. إذن أشد المذاهب هنا مذهب المالكية. وقال أحمد يقرع بينهن في الصورتين، في الصورتين يقرع بينهن. وما هي الصورتان؟ المبهمة والمنسية، يعني يستعمل القرعة. نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه وحكاه عن علي وابن عباس. ما معنى القرعة؟ يعني قال إحدى كنا طالق ما عين، ما عين من هي؟ أحمد يقول القرعة، يستعمل القرعة. يعني مثلا القرعة طبعا ما في شيء معين في الشرع، لكن لو صنع أي وسيلة ممكن، مثلا يكتب، يأتي بثلاثة أوراق أو 4 أوراق ويكتب اسم كل واحد منهن في ورقة ثم يختار واحدة، فالتي يطلع اسمها وقعت عليها المصيبة، مصيبة الطلق، هذا القرعة. طيب إذن هذه المبهمة إذا قال إحدى كنا طالق ولم يعين، فعند أبي حنيفة والشافعي ماذا يفعل؟ يختار واحدة ويوقع عليها الطلاق. وعند المالكية ماذا يفعل؟ الجميع طوالق، هو شد المذاهب. وعند أحمد يستعمل القرعة. والذي يظهر أن مذهب أبي حنيفة والشافعي هو الأرجح والأقرب، لأن القرعة مشكل. وسيأتيك أن أحمد بن حنبل يعني في رواية أخرى له كره القرعة في هذا في الطلاق، لكن كما قال الأئمة الأولون يختار واحدة ويطلقها. لماذا؟ لأن الطلاق معلق هكذا مبهم، ما وقع على واحدة منهن فهو ينزله على من شاء منهن. طيب قال وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب أنه لا فرق بين المبهمة والمنسية، يعني ما في فرق هنا، يستعمل القرعة مع الجميع. وقال صاحب المغني، صاحب المغني ابن قدامة، قال يخرج المبهمة بالقرعة، المبهمة بالقرعة. يعني فرق صاحب المغني بين مسألتين. وأما المنسية فإنه يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع. هذا كمذهب من؟ كمذهب الأول، مذهب أبي حنيفة والشافعي. طيب فإن مات الزوج أقرع بينهن للميراث، أو أقرع بينهن للميراث. يعني كيف نخرج المطلقة من أجل الميراث الآن؟ ماذا يقول ابن قدامة؟ بالقرعة. طيب ماذا قال أبو حنيفة هنا؟ ماذا قال الشافعي؟ أبو حنيفة قال نقسم على الجميع ميراث امرأة. الشافعي ماذا قال؟ نمسك ميراث امرأة حتى يصطلحنا. ماذا قال ابن قدامة هنا؟ قال القرعة. ومسلك ابن قدامة أقرب، لأن المال نجري فيه القرعة. قال فإن مات أقرع بينهن للميراث. إذن ابن قدامة رحمه الله سلك مسلك أبي حنيفة والشافعي، لكنه خالفهما في مسألة تقسيم الميراث إذا مات الزوج ولما ينكشف الأمر. لذلك نعود إلى اللفظة، فإن مات الزوج قبل أن يقرع. هذه مشكلة عندي، لأن ابن القيم رحمه الله يتكلم الآن عن مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والشافعي وأبي حنيفة ما لهم قرعة هنا في المسألة هذه. القرعة تأتي في مذهب الحنابلة. لذلك هذه الكلمة نحتاج يعني أن نريد النظر فيها. قال وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل، وإنما تستعمل لمعرفة الميراث. فإنه يعني تستعمل القرعة في معرفة من تستحق الميراث، ولا تستعمل في من تستحق الطلاق. طيب، فإنه قال سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق. هذه مبهمة ولا منسية؟ ها، مبهمة يا جماعة. قال ولا يعلم أيتهن طلق، هذه مبهمة. قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. إذن هذا مذهب أحمد، هي الرواية الثانية. قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت أفرأيت إن مات هذا، إن مات هذا والأمر على الحال يعني ما منكشف. قال أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال. القرعة الآن على المال، ما هي على الفراش. الفراش خطير، الفروج خطيرة، يحتاط لها. أما المال أمر فيه سهل. إذن ابن قدامة بنى كلامه على هذه الرواية. انتبه، ابن قدامة رحمه الله بنى قوله على هذه الرواية، أنه أجرى القرعة في الميراث وما أجراها في الطلاق. يقول قال وجماعة من روى عنه القرعة، قال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، وأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. الكلام لازال لمن؟ لابن قدامة. يقول أحمد بن حنبل الذين رووا عنه القرعة ما هو في الطلاق، وإنما في الميراث. وقال إن هذا قول أكثر أهل العلم، أن القرعة إنما تكون في المال ما تكون في الطلاق. يقول واحتج الشيخ لصحة قوله، يريد بالشيخ من هو؟ ابن قدامة، لأن المتوسطين من الحنابلة إذا قالوا الشيخ يريدون ابن قدامة، والمتأخرون منهم إذا قالوا الشيخ يريدون ابن تيمية. واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية، فلم تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد. يعني الآن رجل اشتبهت زوجته الحلال بأجنبية حرام، هل يمكن أن نجري القرعة هنا؟ ما يمكن أبدا، مستحيل، لأن القرعة هنا إما أن تخرج زوجته وإما أن تخرج الأجنبية، فإن خرجت الأجنبية فمصيبة، إذن ما في قرعة هنا. يقول كذلك هنا. طيب، لأنه الآن في هو طلق واحدة، في أجنبية موجودة بين الزوجات، هب أن القرعة خرجت عليها بأنها تحله يعني زوجة له وقد طلقها. قال: واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداه بالقرعة، كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة. صحيح؟ هو طلقها فحرمت عليه، كيف هذا التحريم يزول بالقرعة؟ ما يزول بالقرعة. فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليها، يعني كلام عن ماذا؟ عن القرعة. يقول: القرعة لا ترفع الطلاق عمن وقع عليها. والاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة. ولهذا لو تذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه. حرمت عليهم من هي؟ المطلقة. جيد؟ لو الآن مثلا رجل عنده ثلاث زوجات، جيد؟ ثلاث زوجات، يعني واحدة اسمها مثلا زينب والثانية فاطمة والثالثة مثلا ماذا؟ جويرية مثلا. طلق واحد منهن، خرجت القرعة على جويرية، هو نسي الآن، نسي المطلقة، فقلنا له: عليك بإجراء قرعة على المذهب المعروف عند الحنابلة في الرواية الثانية يعني. فأجرى القرعة، فإذا القرعة خرج على جويرية طلقها. من بقيت معه؟ زينب وفاطمة. بعد أيام تذكر أنه طلق زينب، الآن تذكر أن المطلقة من هي؟ زينب. يقول بقدامة: حرمت عليه زينب. رأيتم؟ يعني القرعة، هل القرعة لن تحل الحرام؟ أماذا؟ ما تحله القرعة، ما تحله زينب. تذكر الآن أنه طلقها، إذا تحرم عليه، لأن الآن تذكر أنه طلق زينب تحرم عليه. رأيتم؟ هذا يعني إيش؟ مما يدلك على أن القرعة ليس لها تأثير في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ما لها تأثير. لذلك يقول: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها، غير جويرية في المثال الذي معنا، حرمت عليه. من اللي تحرم عليه؟ زينب اللي طلقها، جيد؟ ولا تبقى حلال؟ لا ما تبقى حلال، تحرم. طيب، وجويرية تلك لم تزل زوجة له، إن الطلاق لم يقع عليها. ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق، يقول: لو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذكر. لو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق، الكلام عن القرعة، لما عاد بالذكر، فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها. فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها، يعني أهل التحريم تغير قبل القرعة أو بعدها؟ ما يتغير. لذلك يعني المقصود هنا أن القرعة ما لها مجال في مسألة الحل أو التحريم، ليس لها مجال في الطلاق، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور وهو القول الراجح. وإنما القرعة تكون أين؟ في الميراث، كما قال ابن قدامة. ابن قدامة الآن سلك المسلك الأرجح وهو مسلك الجمهور، وهو رواية عن أحمد، بل إنه قال إن الذين روى عنه القرعة إنما روى عنه القرعة في ماذا؟ روى عنه القرعة في الميراث وليس في الحل، يعني في الطلاق. قال: وقد قال الخراقي في من طلق امرأته فلم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمره فوقعت في تمر فأكل منه، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة هكذا عندك فوقعت فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. يعني في من طلق امرأته فلم يدري واحدة طلق عن ثلاثة، هذه مسألة الأولى. ومن حلف يعني ما يدري هو طلق واحدة ولا طلق بالثلاث، هذا مبني على القول بأن الطلق بالثلاث يبين المرأة، يبين المرأة بينونة كبرى. من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، يقول لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. يقول فحرمها مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارض نفس التحريم، فها هنا أولى. طيب هذا المثال يحتاج إلى أن نراجع، يعني ما في تصحيح النسخ. فوقعت في تمر يحتاج أن نراجع الأصل، لابد من تصحيح النسخ. على كل حال هو كلامه في المغني، فنراجع إن شاء الله المغني حتى ننظر في هذا الكلام، قد يكون في تغيير في تبديل في سقط في شيء يغير المعنى تماما. قال وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها. طيب إذن هنا مدخل المسألة، ووقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها، مثل أن يرى امرأة في روزنة، روزنة يعني مثل الشباك والنافذة عندنا الآن، أو مولية، مولية يعني امرأة مدبرة ماشية يرى ظهرها فقط، فيقول أنت طالق، ولا يعلم عينها من نسائه، ما يدري من هي، رآها مولية تمشي يعني يراها من الخلف، أو رآها في نافذة في شباك. ما أحيانا الإنسان إذا نظر إلى شخص في شباك ما يعرف من هو، إن الأشياء التي تكون عالية تكون صغيرة ما ينتبه. فقال أنت طالق، هذا كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، كأن يوقع الطلاق على امرأة في الظلمة، في الظلام يعني في الليل، من نسائه ما يدري من هي. وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها فإنه يحرم عليه. طيب حتى مسألة الطائر هذه يقول هنا في المغني فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع، هذه القاعدة. ودائما أنت ما يضرك إذا لم تفهم الأمثلة، ما عليك، أهم شيء ما هو أن تضبط الأصل، أن تضبط القاعدة، هذا أهم شيء، أن تفهم الضابط الذي تدخل فيه الأمثلة. فإذا مر عليك مثال أو مثالا ما فهمتها ما هي مشكلة، جيد؟ يعني حتى لو لم نحقق الأمثلة التي ذكرها الآن قبل قليل وما رش على النسخ، ما علينا، ما يضرنا، طالما أن الأصل واضح. إذا طلق امرأة من نسائه واشتبهت بغيرها، ما هو الضابط هنا؟ يقول يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع. طب لماذا؟ قال لأنهن محبوسات عليه، محبوسات عليه، ينفق عليهن، فأين يذهبن؟ إذا في مسألة الوط ممنوع، لماذا؟ في مطلقة. طيب في مسألة النفقة ينفق على الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا، هذا هو الضابط. لذلك لو أردت أن تلخص فوائد أو قواعد هكذا يكون التلخيص، هكذا تبدأ من هنا تقول الحكم، هكذا يكون التلخيص، الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها إذا أردت أن تذكر أمثلة تذكرها بين قوسين بين هلالين، مثل أن يرى امرأة في روزنة. طبعا أنت تغير الكلمة لهذه الكلمة من لغتنا الآن، تقول نافذة أو مولية، فيقول أنت طالق ولا يعلم عينها في نسائه. قصر الهلال، لأن المثال الذي بعده يأتيك مسألة تحتاج إلى شرح. تقول فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا. واضح؟ هذا هو الضابط، هذا الفقه. أما الأمثلة ما عليك منها، هذا هو الفقه. لأن الفقه يا جماعة ما هو أمثلة، مسائل الفقه أصول، أليس كذلك؟ جمع وفرق، الفقه ضوابط. وإلا الأمثلة، فإن الأمثلة هذه لا يحصيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، الأمثلة ما يحصيها إلا الله. لكن الفقه في الضوابط والأصول. ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج، لأنه يجوز أن تكون غير المطلقة. ما هذه المشكلة؟ القرعة دي الآن فيها ضرر عظيم. لو خرجت المرأة بالقرعة تتزوج؟ قال لا ما تتزوج. لماذا؟ لأنه يجوز أن تكون هذه التي خرجت بالقرعة أن تكون غير مطلقة، أن تكون من نسائه، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، حيث جاء في مثالنا أن جويرية وقعت عليها القرعة وأنها لم تكن هي المطلقة. فهب أن جويرية هذه يعني انتهت عدتها وتزوجت، تكون قد تزوجت امرأة متزوجة من رجل، والله المستعان. لأنه يجوز أن تكون غير مطلقة، ولا يحل للزوج غيرها، ولا يحل للزوج غيرها. لاحتمال أن تكون المطلقة. ما هي واضحة العبارة؟ أكيد في كلمة مغيرة. ولا يحل للزوج، لعله ولا يحل للزوج وطئها، أليس كذلك؟ ها؟ يقول لاحتمال أن تكون المطلقة. طب لو كانت المطلقة إيش يحل للزوج وطئها؟ ها؟ ولا يحل للزوج غيرها. كيف ما يحل للزوج غيرها؟ طيب العبارة الأولى واضحة، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج، واضح؟ لماذا؟ يقول لأنه يجوز أن تكون غير المطلقة، واضح؟ طيب العبارة الثانية، إذا كانت هي المطلقة إيش موقف الزوج منها؟ لا تحل له، أليس كذلك؟ لا تحل له. لذلك يقول لا يحل للزوج، لعل الكلمة هنا غيرها، لعلها وطؤها أو بهذا المعنى، لاحتمال أن تكون المطلقة. طيب الآن في بحث أيضا، لازال الكلام في القرعة. يقول قال أصحابنا يعني الحنابلة رحمهم الله لهم رأي في ذلك، نتركه إن شاء الله للدرس القادم، ولأن الكلام كثير ونخشى أن ينسي بعضه بعضا. يقول الأخ أنا مقاول أشغال البناء في بعض الدول، إلا أن هذه المهنة أصبحت الرشوة سائدة عليها، وأنا فيها من مدة قليلة، وقد وجدتني حائرا كيف أعمل. إذا كانت المهنة التي أنت فيها يغلب عليها الحرام، يغلب عليها السحت، يغلب عليها الرشوة، يغلب عليها الربا، فحينئذ اتركها، ابتعد عنها، لأنك إن بقيت فيها يخشى عليك أن تأكل الحرام وأن تأكل السحت. ففي هذه الحالة اربأ بنفسك وابتعد عن هذا المجال لئلا تقع في الحرام. فإنك إن قلت إني سوف أصبر وأتحمل وأبتعد، قلنا إذا كنت تقول إنه يغلب عليها الحرام السحت، فكما يقال يعني الإنسان إذا وقع في المحيط إلى متى يسبح؟ إلى متى؟ أخاف يعني يخشى أن يأتي عليك وقت تضطر أن تأكل الحرام، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأنت لست الآن ترعى حول الحمى، أنت يا أخي لست ترعى حول الحمى، أنت الآن في داخل الحمى، أنت الآن في مهنة يغلب عليه حرام. إذا فر بنفسك ودينك وأمانتك وابتعد، والله المستعان، والله عز وجل يغنيك بواسع فضله. يقول رجل يأخذ من راتبه شهريا مبلغ معين 4000 أو 3000، وجمع مبلغا، الآن جمع مبلغا بدأ من العام الماضي يعني العام 27، يقول بدأ من العام الماضي يعني هو الآن بدأ يجمع هذا المال من العام الماضي من 25/4/27 1427 يعني، والآن يقول في هذه السنة ماذا يفعل؟ تخرج الزكاة، ماذا تفعل؟ تخرج الزكاة. لكن طبعا مسألة حساب الحول، حساب الحول يعني السنة تبدأ السنة الزكوية أو الحول من بلوغ النصاب، من بلوغ النصاب، فإذا بلغ المال عندك النصاب الشرعي فإنك منذ هذه اللحظة تبدأ تحسب، بعد مضي سنة تخرج الزكاة. واضح؟ يعني مثلا إنسان يجمع كل أسبوع 100 ريال، طبعا الأسبوع الأول ما في ما يبدأ، الأسبوع الثاني ما يبدأ، ممكن من الأسبوع الثالث يبدأ عنده النصاب، يبدأ عنده الحول، وهكذا. فبدء الحول يبدأ الحول منذ بلوغ المال النصاب. طيب هنا مشكلة، الإنسان إذا كان يأخذ من راتبه، بعض الناس مثلا في كل شهر يأخذ من الراتب مبلغا معينا يتركه، ما يسمى عند العامة بالتحويشة، حوش، هذه لغة مصرية اشتهرت، محوش، يعني يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري سيارة، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يشتري أرضا، فهو يأخذ من المال جزءا، يعني يأخذ جزءا من المال من الراتب. هذا ماذا يفعل؟ كل شهر يأخذ 500 ريال أو 1000 ريال مثلا. قال العلماء المعاصرون في مثل هذا، في الذي يأخذ من الراتب مبلغا، قالوا يختار شهرا في السنة يخرج فيه زكاة المبلغ الذي عنده أيا كان، طبعا بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، أما شخص عنده 30 ريال يخرج الزكاة منها ما يصير هذا. فهو مثلا يختار شهر رمضان، رمضان مثلا على عادة الناس أنهم يزكون في رمضان، طيب يختار رمضان مثلا، فإذا جاء في شهر رمضان نظر إلى هذه التحويشة، إلى هذا الذي عنده المبلغ، فوجد مثلا أن المبلغ الذي عنده 10,000 يزكيها، وهكذا في كل رمضان ينظر كم عنده من المال ويزكيه، هذا أيسر وأسهل عليه من كونه يحسب. وعلى كل حال هذه المسألة فيها تفصيل، لعل هذا يأتي في دروس الفقه في الزكاة، لكن هذا هو الحل يعني هذه المشكلة، الأخوان الذين يتقاضون مرتبا شهريا ويقتطعون منه جزءا، يتركونه يجمعونه، فالحل لهؤلاء أن يختار شهرا وينظر ما عندهم من المال ويزكيه. طيب كم يزكي؟ المال كالذهب والفضة فيه ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر من المال الموجود. فإذا كان عندك مثلا 10,000 ريال كم زكاتها؟ كم؟ نعم 250 ريال اللي هي ربع العشر. وهنا في مسألة حسابية، مسألة حسابية يعني ذكرها الفقهاء في من يريد أن يعرف ربع العشر، قالوا أي مبلغ تريد أن تعرف ربع العشر فيه؟ قالوا قسمه على 40. قسمه على كم؟ على 40 يطلع عندك الواجب ربع العشر. 10,000 إذا قسمتها على 40 كم يطلع فيها؟ نعم 250 ريال. وهكذا. فأنت يا أخي إذا جاء شهر رمضان مثلا أو شهر شوال أو شهر الحج أو شهر ربيع أو جمادة أو الرجب، الشهر الذي تختاره أنت، فانظر كم المبلغ الذي عندك وقسمه على 40، الناتج هو الواجب هو الزكاة. هذا هو الحل. استدراك على السؤال ولا سؤال جديد؟ أيوة. لا احنا القرعة هنا ما لها مجال. احنا قلنا الراجح ان القرعة تكون في ماذا؟ في الميراث فقط، أليس كذلك؟ يعني القرعة ما تقع هنا، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج. هذا على القول بالقرعة، لكن القول الراجح ان طلاق المبهمة او طلاق المرأة المنسية لا تدخل فيه القرعة، لا تدخل فيه القرعة كما تقدم تحريره. فالأخ الآن يعني أخذ الكلمة الأخيرة فقط، الكلمة الأخيرة هذه على القول الثاني المرجوح الضعيف أن القرعة تدخل. لا يا أخي، القرعة هنا ما لها مجال، القرعة في الميراث فقط كما قرره ابن قدامة رحمه الله. وعلى كل حال البحث لا زال فيه بقية، إن شاء الله السبت القادم سوف نتابع في بقية البحث. لكن كما ذكرت الراجح كما قال ابن قدامة، طلاق المبهمة أو طلاق المنسية القرعة ما تدخل، وإنما كما قررنا. وما هو الذي قررنا؟ الجميع يحرمنا عليه حتى ينتشف الأمر. طيب، ويجب عليه ماذا؟ النفقة. يا جماعة ما لخصنا قاعدة، ماذا قال ابن قدامة؟ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ولا لا؟ ويؤخذ بنفقة الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا. وإن أقرع بينهن المجد الطلاق لم تفد القرعة شيئا. إذن يا أخي هنا القرعة ما لها مجال ولا تؤثر وليس فيها فائدة، القرعة فقط تكون في الميراث. بل هناك من العلماء من يقول حتى الميراث ما في قرعة. أما قال ذلك أبو حنيفة والشافعي؟ قالوا في قرعة ولا ما في قرعة؟ قال ما في قرعة. أبو حنيفة ماذا قال؟ يقسم الميراث على الجميع. وماذا قال الشافعي؟ يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحنا. ابن قدامة هو الذي قال باستعمال القرعة هنا تبعا لرواية عن الإمام أحمد بن حنبل. هذا ملخص البحث، فعلى الأخ أن يرجع إلى الكلام حتى يتبين له. وعلى كل حال يوم السبت إن شاء الله نتابع في المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.